فلا تحل له من بعد، لغايه امتى؟ حتى دي الغايه ايه؟ حتى تنكح زوجا ايه؟ غيره. فاذا الرجل طلق امراته ثلاثا ولم تنكح زوجا غيره، يبقى ايه؟ لا يجوز له ان يراجعها. وكذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا، لغايه امتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. يبقى اذا تبين امتنع الايه؟ الاكل والشرب. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى، ولا تقنون حتى يطهر. فإذا تطهرنا يبقى الغاية حتى يطهر، يبقى الاعتزال لغاية يطهر. إن تطهرنا انتفى الإيه؟ خلاص انتفى الحكم. وفقاتلوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تمته حتى تفيئة، فأت خلص الايه؟ خلص القتال. ده مفهوم الايه؟ الغاية. مفهوم العدد هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد. يعني ان تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد بالزيادة او بالايه؟ بالنقص. قوله تعالى: فاجلدوهم 80 ايه؟ جلدة. يبقى لا يجوز الزيادة على 80 ولا النقص ايه؟ عن 80. فكفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يجوز يومين ولا يجب ايه؟ 4. الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا مفهوم عدد، لا تجوز 101 ولا تجوز 99. يبقى ده مفهوم الايه؟ الانواع. مفهوم مخالفة، اولا مفهوم الصفة، والثاني مفهوم الشرط، والثالث مفهوم الغاية، والرابع مفهوم الايه؟ العدد. الخامس مفهوم اللقب. مفهوم اللقب وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن غيره. والمراد بالاسم العلم اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما نحو قام زيد، أو اسم نوع مثل في الغنم زكاة. فالغنم اسم نوع وزيد علم. خلي بالك، يبقى مفهوم اللقب هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكم عن ايه؟ عن غيره. والمراد بالاسم العلم اللفظ الدال على الذات دون الصف، سواء كان علما او اسم ايه؟ او اسم نوع. قوله تعالى: محمد رسول الله، مفهومه مفهوم اللقب ان غير محمد ايه؟ ليس رسول الله. ده مفهوم مخالفة. حرمت عليكم امهاتكم، مفهوم مخالفة، عدم تحريم غير الايه؟ المذكورات في الآية. قوله عليه الصلاة والسلام: في البر صدقة، مفهوم مخالفة ان فيه صدقة في ايه؟ في غير البر. عارفين البر؟ القمح. طيب، يبقى دي 5 أنواع لمفهوم الايه؟ المخالفة. قال: شروط العمل بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للايه؟ للمسكوت. مفهوم المخالفة يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، سواء كان حكم المنطوق إثباتا أو ايه؟ أو نفيا. ويشترط للعمل به عند القائلين به، مفهوم المخالفة عشان يعمل به يشترط ألا يكون للقيد الذي قيد به أي فائدة سوى نفي الحكم للمنطوق للمسكوت، سوى نفي الحكم المنطوق للإيه؟ المسكوت، أي نفي الحكم عند نفي الإيه؟ القيد. يشترط للعمل بمفهوم المخالفة إن القيد، سواء كان وصف أو غاية أو عدد أو شرط، إن القيد ما يكونش ليه أي فائدة سوى إثبات نفي الحكم المنطوق عن الإيه؟ عن المسكوت. فإن كان القيد له فائدة أخرى غير ذلك فإنه لا يكون حجة ولا يصلح للعمل به. بخلي بالك، مفهوم مخالفة يشترط في القيد الذي يقيد به المنطوق حتى ينفى حكم المنطوق عن المسكوت، يشترط في القيد ألا يكون له أي اعتبار ولا فائدة